وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: والضم في الهاء حللا، كلام كان سابق في البيت السابق، وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن سوى الفرد، عن الياء إن تسكن سوى الفرد، وضم من تزل طاب إلا من يولهم فلا. كانت احنا تكلمنا وانتهينا في الكلام السابق عند الايه المواضع اللي سواء 12 او سواء 15 اللي زالت فيها الايه حذفت فيها الياء الساكنة لسبب، سبب ايه؟ اما ان يكون لبناء او لايه او لجزم. قال الشيخ: إلا من يولهم فلا، عشان يبقى الكلام ايه انتهى كده. الا من يولهم اللي هي ايه؟ ومن يولهم يومئذ دبره. قال الكلمه دي ما تدخلش من ضمن الايه اللي زالت فيها الايه الياء لجازم او لبناء. يبقى معنى هذا ان المواضع الخمستاشر اللي فاتت الخلاصة خلاصة الكلام: يضم يعقوب الهاء، يضم يعقوب الهاء، ومعنى هذا يكون يعقوب قد خالف الأصل في ايه؟ في ضم عليهم وإليهم ولديهم وإيه كمان؟ لا ما هدية معانا كمان، لا في حاجات تانية اللي هي ايه؟ أيديهن خلاص، عليهما إليهما، ما هو عن الياء إن تسكن، عن الياء إن تسكن، وقيد بالإيه احترز احترز بياء ساكنة عن إيه؟ عن الياء المتحركة، وعن إيه كمان الياء المتحركة زي إيه؟ حليهم وما شابه، واحترز كمان بالايه عدم وجود الايه عدم وجود الياء من الاصل. وقال في مواضع زالت فيها الايه الياء الساكنه، زالت فيها الياء الساكنه برضو ضم فيها. ايه هي المواضع دي؟ اللي هي احنا ذكرناها بعدد اياتها. يبقى هنا الكلام ده: واكسر عليهم، واكسر عليهم اليهم لديهم فتن، يبقى المشار إليه بالفاء وهو أبو جعفر خالف الأصل في الكسر، لأن حمزة بيضم عليهم وإليهم ولديهم. طيب خالف نعم حمزة خالف، أعيد الكلام تاني: واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، يبقى معنى هذا المشار إليه بالفاء من فتن وهو خلف، خالف حمزة بالكسر لأن حمزة بيضم، فعليهم وإليهم ولديهم. طيب ونيجي نقول إيه؟ والضم في الهاء حللة، الكلام اللي احنا شرحناه في اللقاء السابق. وحاليا يعقوب الإمام أبو عمرو له في إيه؟ عليهم وإليهم ولديهم، وهذه المواضع له إيه؟ الكسر ولا الضم؟ له الايه؟ له الكسر، له الكسر. يبقى معنى هذا يعقوب خالف الاصل بالايه؟ المخالفة بالضم، مخالفة خلف بالايه؟ بالكسر، مخالفة خلف بالكسر، ومخالفة يعقوب بالضم، خلاص، ومخالفة يعقوب بالضم. طب مين اللي مسكوت عنه في الايه في هذا الموضوع من التلاتة؟ ابو جعفر. يروح فين ابو جعفر؟ يروح لمين؟ يروح لنافع. فان خالفوا اذكر نافع له ايه؟ له الكسر في كل هذه الايه، في كل هذه الاشياء. يبقى عندنا القوس هنا يفتح من اول ايه، واكسر عليهم اليهم لديهم فتن، والضم في الهاء حللا عن الياء ان تسكن سوى الفرد وضم من تزل طابا الا من يولهم فلا. ويولهم دي قالوا ايه؟ قالوا يولهم، اشمعنا استثنى يولهم من المواضع دي؟ قال لك عشان الايه، التشديد، فيبقى فيه كسرتين، هيخرج من صعب الى ايه يعني، ومن يولهم ومن يولهم ومن يولهم، شوف الصعوبه من ايه، من من ايه، من كسرتين. ثم قال الناظم رحمه الله عليه: وصل ضم ميم الجمع اصل، اغلق قوسين، اغلق قوسين عليها. احنا عندنا ايه، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا. يبقى عندنا هناك قالون له الايه، الصلة والاسكان في ميم الايه، في ميم الجمع، وهنا وهنا برضو ايه الكلام، ضم ميم الجمع حيث وردت في القرآن الكريم، كما هناك حيث وردت في القرآن الكريم. يبقى هنا الإمام، الإمام أبو جعفر يقرأ بالصلة حيث ورد، صلة ميم الجمع أبو جعفر، يبقى وافق مين؟ وافق قالون في أحد وجهيه، ووافق إيه؟ ابن كثير. يبقى لما نيجي نقول إيه؟ سؤال: من يقرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا من الأئمة العشرة؟ نيجي نقول إيه؟ نيجي نقول ابن كثير وإيه؟ وأبو جعفر، ابن كثير وأبو جعفر. من الذي يقرأ بصلة ميم الجمع بالصلة والإسكان؟ هنقول مين؟ قالون، خلاص. من الذي يقرأ بالإسكان قولا واحدا؟ الجميع عدا ابن كثير وأبو جعفر وقالون في أحد إيه؟ في أحد وجهي. طب إحنا عندنا إيه في صلة، في الصلة اللي مذكور هنا مين؟ اصحوا معايا، من التلاتة أبو جعفر، فين يعقوب وفين خلف؟ يرجعوا لمين؟ للأصل. فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل، يبقى خلاص يرجع. تشوف إيه بالنسبة ليعقوب، أبو عمرو بيقرأ إزاي؟ يبقى يقرأ يعقوب زي. تشوف هناك حمزة بيقرأ إزاي؟ يبقى خلف يقرأ إيه؟ يقرأ زي. إنما هو هنا لا يذكر إلا الذي خالف في القراءة، لا يذكر إلا الذي خالف في القراءة، سواء كان مما سبق من القراءات التي ذكرت في الشاطبية أو مما سيأتي من قراءات انفرادات لم تكن مذكورة في الايه، في الشاطبية. ما زلنا مع ميم الجمع. احنا عندنا ميم الجمع هناك، ميم الجمع تقع ايه، فاكرين هناك جت احوالها ثلاثة، تقع قبل متحرك، والمتحرك اما ان يكون اي حرف او يكون همز. فهناك احنا عندنا مين؟ ورش بيقرأ بالصلة عند ايه، اذا وقع همز، خلاص. طبعا احنا دي فتنة ان احنا نذكرها الان، في من قرأوا بصلة ميم الجمع، يعني ورش يقرأ بالايه، بالصلة اذا وقع بعد الايه، ميم الجمع، همز. انتم متابعين معي؟ طيب يبقى المتحرك اما ان يكون اي حرف، واما ان يكون ايه، همز، واما ان يكون ساكن. طب هناك قال ايه، هناك في الساكن افتكروا كده، دراكا وقالون ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملة ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر ايه بالضم ايه بالضم شمللة. يبقى عندنا هناك عندنا هناك عليهم القتال. عندنا هناك ابو الامام الامام لا اصبر ابو عمرو ابو عمرو يقرا ايه عليهم القتال عليهم القتال بهم الاسباب. يبقى يقرا بكسر الايه بكسر الهاء والميم. طبعا عندنا حمزه والكسائي يقران ايه عليهم القتال لان احنا ايه وضموها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا وفي الكسر ايه وفي الوصل بالضم شمللة. اللي حاصل هناك فيما قبلها فيما وقع قبل ساكن الخلاف لأبي عمرو ولمن ولحمزة وللكسائي وللكسائي. طب احنا لازم نفصل هنا يعقوب هيمشي مع مين هيمشي مع الأصل ولا يعمل ايه؟ طيب وعندنا مين خلف هيمشي مع أصله ولا يعمل ايه؟ ادي الكلام اهو قال انتبهوا معايا قال وقبل ساكن اتبعا حز بس نغلق عليها قوسين وقبل ساكن اتبعا حز. خلي بالك هنا متقطع ثلاث اقطاع معانا وصل ضم ميم الجمع اصل اغلق قوسين وقبل ساكن اتبعا حز غيره أصله تلا برضو دي تعمل عليها قوسين أتبع عن حز. قال لك إيه تعال ارجع لمذهب يعقوب وشوفوا بيعمل إيه إن الهاء المضمومة الهاء المضمومة عنده في قراءته من خلال ما سبق والضم في الهاء حللا والضم في الهاء حللا عن الياء ان تسكن سوى مبني الكلام اللي اتي ده على ما سبق اللي بيضم فيه الهاء المضمومة يضم معها الايه الميم والهاء المكسورة يكسر معها الميم زي ايه عليهم الذلة عليهم هو بيعمل ايه في عليهم بيضم يبقى عليهم الذلة. طيب إليهم نعم إليهم القول إليهم القول بيعمل إيه في إليهم بيضم يبقى إيه إليهم القول يبقى أتبع أتبع حركة الميم حركة الهاء. ناخذ مثال آخر إليهم اثنين إليهم اثنين بيعمل إيه بيضم يبقى إيه إليهم اثنين إليهم اثنين. طيب يريهم الله يريهم الله أعماله يعمل فيها إيه بيضم يبقى يقرأ إيه يريهم الله. طب تعالوا ده قسم القسم الثاني في قلوبهم العجل في قلوبهم العجل بيعمل ايه في الهاء دي بيكسرها لانها لم تقع بعد ايه بعد ياء ساكنه لان قال لك عن الياء ان تسكن يبقى يعمل ايه في قلوبهم العجل. طيب نجيب حاجة تانية وتقطعت بهم الأسباب بيعمل فيها ايه بيضم الهاء ولا ما بيضمهاش بيكسرها. طب عرفنا بيكسرها ليه لأنها لم تقع بعد ايه ياء ساكنة عن الياء ان تسكن يبقى يقرأ ايه بهم الأسباب. طيب حاجة مثال آخر من يومهم الذي من يومهم الذي يبقى يعمل ايه؟ يبقى من يومه من الذي زي ايه؟ زي ابو عمرو. يبقى ايه؟ يكسر الايه؟ يكسر الايه؟ الميم حيث لا ضم له في الهاء، ويضم الميم حيث ضمت الهاء في مذهبه. خلاص. ولذلك هو بيقول لك ايه؟ وقبل ساكن اتبعا حذ، اتبعا حز، اتبعا حز، يعني اتبع حركة الميم حركة الايه؟ الهاء. خلاص. وصلت يا احبة؟ يبقى هنا بيوافق، يوافق الاصل، ممكن يوافق اصله، لان احنا عندنا ابو عمرو هناك بيكسر الميم لما ما يكونش عنده ضم في الايه؟ في الهاء. انما لما يبقى عنده ضم في الهاء يبقى بيخالف الايه؟ بيخالف الاصل. ثم قال خاتمة الابيات غيره اصله تلا. غيره مين؟ هيبقى مين اللي باقي معانا؟ خالفه ابو جعفر. ابو جعفر وديه عند مين؟ نافع. نافع مذهبه ايه؟ في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن الضم، الضوط الضم بس ما يعملش حاجة. طيب صاحبنا ده اللي هو خالف العاشر، مذهب شيخه ايه؟ في الايه؟ الميم اذا وقعت قبل ساكن ضم الايه؟ ضم الهاء والميم، اللي هو ايه؟ عليهم القتال. عليهم القتال، لان حيترتب فهم الكلام ده فهم ما سبق في الشاطبية، وضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلى بعد الهاء مع الياء ان تسكو ايه؟ وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا، اذا وقعت بعد ياء ساكنه او وقعت بعد كسر ياء ساكنه عليهم القتال كسر بهم الايه؟ بهم الاسباب. وانت بهم معي؟ بهم الاسباب. حتى بهم الاسباب دي هيقرا ايه؟ فتى العلى بهم الاسباب، ويبقى معاه مين؟ يعقوب. يبقى معاه مين؟ يعقوب. طب صاحبنا الثاني مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملالة، كسر الهاء بالضم شملالة، هيدخل الكسائي مع ايه؟ مع الامام حمزة. وبهذا يكون قد انتهى باب الايه؟ باب البسملة وباب ام القرآن. بس في عندي اللي بيقرأ في الايه وعايز انا اسجل الملحوظات اللي احنا بنلاقيها في الكتب، يعني عايز في الاخر حد يتابعني المخالفات. اول حاجة الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه موضوع الايه؟ الياءات والخلاف بين كلام المتقدمين والمتأخرين. احنا عندنا الامام النويري في ملحوظة استغربت لها، هو قسم يعقوب الهاءات مع الميم قسمين، قسم يضم فيه يعقوب اللي هي اللي احنا الامثله اللي عملناها، وقسم يكسر فيه يعقوب. جه في ايه؟ في ذكر الشيخ النويري وقهم السيئات، ذكرها من امثله القسم الثاني اللي هو ايه؟ تكسر فيه الميم. انتم منتبهين معايا؟ ما احنا عندنا الخمستاشر منهم قهم السيئات، فابص الاقي الشيخ يعني ذكر في الامثلة من ضمن الامثلة التي يقرأ فيها يعقوب بكسر الهاء اللي هو اتبع عن حز، اتبع عن حز، فذكر من الامثلة دي ايه؟ قهم السيئات. طب احنا لما نيجي ايه نقرأ ليعقوب على ما سبق دراسته نقرأ ليعقوب نقول ايه؟ قيهم السيئات ولا قيهم السيئات؟ قيهم. انا افاجئ ان الشيخ ذكر هذا في الايه من ضمن الامثله. ننتبه لهذه، دونوا للاشياء دي عشان في اشياء كثيره محتاجين ان احنا نطلع في الاخر نحاول نخرجها من الكتب. المثال الايه الشيخ الشيء الاخر، ان الشيخ ودي مهمه بقى للي بيجمعوا في القراءات، الشيخ القاضي، الشيخ القاضي لا ده لسه بقى هتيجي في الباب اللي جاي، ده خلينا دي جايه في الباب اللي جاي اللي هو باب الايه باب الادغام الكبير. المهم ندون ايه ملحوظتين. الملحوظه الاولى لا الخلاف في عدد المواضع بين الشراح المتقدمين وبين المتأخرين. المتقدمين أجمعوا أنهم 12. طيب ونضيف كلام الإمام ابن الجزري أنه عد 4 مواضع اللي هي مختلف فيها، اللي هي إيه؟ قهم الموضعين ويغنهم ويلههم، المواضع الأربعة دول. طيب نبدأ في باب الإدغام الكبير. ها طيب، قال الناظم رحمة الله عليه الإدغام الكبير، وما احناش محتاجين بقى ان احنا نعود الى التعريفات البسيطة دي، الكبير والايه والصغير، خلاص احنا الكلام ده ايه يعني اشبع وتضخم من الكلام اثناء التجويد ومن الكلام لما شرحنا الايه شرحنا الشاطبي. هو الادغام الكبير ان يكون الايه الاول متحرك والثاني متحرك، خلاص الاول متحرك والثاني متحرك. الصغير ان يكون الاول ايه ساكن والثاني متحرك. احنا عندنا هناك فيه باب خاص بأبي عمرو، ودونك الإدغام الكبير وخطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة. وطبعا من طريق الشاطبية قالوا إيه والإدغام للسوسي خصة، إيه خلاص من طريق الشاطبية. أما هناك من طريق الطيبة أبو عمرو بالإيه بتمامه. المهم إن إحنا عندنا مين؟ أبو عمرو هو صاحب باب الإيه الإدغام الكبير. هنا الشيخ بيتكلم على باب الإدغام. طب باب الإدغام احنا عندنا هنا معانا يعقوب، ويعقوب أصله مين؟ أبو عمرو. طب وهناك عندنا أبو عمرو على الأخذ بالخلاف بين الدوري والسوسي، يبقى عندنا السوسي بيدغم والدوري ايه لا يدغم، ما خلاص ده من طريق الايه الشاطبية أكرر. طيب وعندنا الايه ان في كلام في الإدغام لبعض القراء في مواضع خاصة. طيب الشيخ قال وبالصاح بيدغم حط. طب الأول أنا عايز أقول حاجة، إيه رأيكم نقرأ الأبيات السابقة عشان تسمعوها مني؟ خلاص وبسمل بين السورتين أئمة ومالك حزفز والصراط فيها سجلا. وأنا قلت لكم فيها سجلا دي فيه أسجل، حذفت الهمزة ونقلت الحركة إلى الإيه إلى الساكن. طيب وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتى والضم في الهاء حل لا. عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضمم تزل طاب إلا من يولهم فلا. وصل ضم ميم الجمع وصل ضم نعم هنروح هناك وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساء، وهيجي البيت مقطوع من هنا. كين أتبعا كين أتبعا كين أتبعا كين أتبعا حز غيره أصله تلا. أول ما توصل الإيه البيت كله مع بعضه، وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا، خلاص. بس المهم إيه وقبل ساء كن أتبعا كن أتبعا حز غيره أصله تلا. ثم قال رحمة الله عليه وبالصاحب ادغم حط وأنساب طب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا اللي احنا عايزينه الأول وبالصاحب ادغم حط اغلق علي قوسين اللي هي ايه والصاحب بالجم احنا عندنا هناك السوسي كل ده بيدغمه والصاحب بالجم مش كده ولا ايه مدغم سواء ابو عمرو كله سواء كان مين السوسي طيب بيقول حط طب ده حط ده مين يعقوب طب يعني ده من المفترض يعني يذكره مع الذين لم يدغموا مثلا انما ده بيقول ادغم ايه وجه المخالفة هنا ايه وجه المخالفة ده هو بيقول ايه فان خالفوا اذكر والا فاهمل يبقى هنا المخالفة فين مين شاطر يطلع لي المخالفة خالف من رواية الدوري ادي حاجة وممكن يكون خالف من الموضع ده الوحيد اللي ايه يدغمه الايه يدغمه اللي هو ايه بتمامه قولا واحدا ده الموضع الوحيد الذي يدغمه يعقوب بتمامه خلاص وهي كده يبقى المخالفة اما المخالفة من ناحية السوسي والدوري واما من ناحية ان هو ده الايه المخالفة بالتخصيص المخالفة بالايه بالتخصيص ان خصص موضع واحد بس طيب وانساب طب اللي هي ايه فلا انساب بينهم فلا انساب بينهم وبعدين احنا عندنا الايه طب ده الاول مين رويس خلاص ده رويس يبقى ايه الامام بتمامه اخذ ايه الصاحب طيب جاء الراوي الاول عنه اخذ ايه نعد المواضع فلا انساب بينهم ادي واحد نسبحك نذكرك انك نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت يبقى دول كام أدي أربع مواضع أنساب ونسبحك ونذكرك وإنك لما نلمهم مع بعض بالسابق حيبقوا كم موضع خمسة اللي هي الصاحب وإيه وأنساب ونسبحك نذكرك إنك انتبهوا معايا بقى يبقى معنى هذا ده قولا واحدا معنى هذا أن رويس يقرأ بالإدغام في هذه المواضع الخمسة قولا واحدا ويوافقه روح في موضع إيه بالصاحب خلاص لان احنا عندنا الشيخ بتمامه قرأ ايه والصاحب بالجم اعيد الكلام تاني الصاحب ونسبحك نذكرك انك وانساب فت سبت انا انساب الخمسة دي يقرأ المشار اليه بالطاء او يقرأ رويس بتمام يقرأ رويس بالايه بالادغام قولا واحدا وروح يتوافق معه في الايه في الموضع الاول خلاص يبقى افتكروا كده المدغم بلا خلاف لرويس خمسة المدغم بلا خلاف لرويس خمسة طيب والمدغم لروح ها بس صاحب خلاص طب والمدغم لأبي عمرو هو المدغم ليعقوب الموضع الوحيد الذي أدغم ليعقوب بتمامه الصاحب اللي هو ايه بس صاحب ثم قال الناظم اغلق الأول القوس عند ايه؟ نذكرك إنك وبالصاحب ادغم حطوة أنساب طبن سب بحك نذكرك إنك يبقى ايه؟ نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا. طبعا هناك عندنا بيقرأ الإمام أبو عمرو يقرأ بالإدغام في هذه الايه المواضع. طب المخالفة هنا من ايه؟ المخالفة من الايه؟ من الرواية ومن التخصيص. ثم قال جاء الخلف ذا ولا بنحل. نقف هنا بنحل. جعل أطلق ولا قيد؟ أطلق. قال جعل وجعل بخلاف كل مواضع جعل اللي موجودة في سورة النحل الثمانية يقرأ بالإدغام اللي هي إيه؟ جعل لكم من أنفسكم أدي واحد لأزواجه وجعل لكم من أزواجكم جعل لكم خلاص وجعل لكم السمع وجعل لكم من بيوتكم وجعل لكم من جلود ها وجعل لكم مما خلق وجعل لكم من الجبال وجعل لكم سرابيل. هذه مواضع ثمانية لأن هو أطلق. أطلق ولا قيد؟ أطلق. قال إيه؟ جعل خلف ذا ولا ولا المتابعة الآتي بنحل. يبقى كل المواضع الواردة في سورة النحل يقرأ فيها بالإيه؟ نعم. ما عدا عن هذا غير الموضع ده في أي سورة أخرى لا إدغام فيه للإيه؟ للمشار إليه بالطاء وهو إيه؟ وهو رويس. كل ما ورد ما جعل لكم الأرض في سورة طه لا مش معانا يخرج. يبقى هو قيد قيد الايه؟ قيد النحل. قيد النحل من حيث انها سورة خلاص. وأطلق جميع المواضع اللي موجودة في سورة النحل. يبقى ما عاد يبقى يحترز عن أي سورة أخرى. أي جعل جعل لا خلاص يبقى يقرأ فيه بالإيه؟ فك الإيه؟ فك الإدغام. طيب نعم بنحل قبل أدي ثمانية عدوا اللي فيه الخلاف. أدي ثمانية وأدي واحد قبل اللي هي إيه؟ لا قبل لا إيه لهم اللي في سورة الإيه؟ سورة النمل. أه؟ لا قبل لهم لا قبل لهم. يبقى يقرأ الإيه؟ رويس بالإدغام. أدي موضع يضاف للثمانية بتوع النحل بقوا كام؟ تسعة. بس ده بخلاف ولا بدون خلاف؟ كله بخلاف. اللي جاي كله بخلاف من أول إيه؟ جعل خلف ذا ولا. كل اللي جاي مفيش حاجة بدون خلاف إلا المواضع الإيه؟ الخمسة اللي هي سابقة اللي هي إيه؟ والصاحب بالجنب فلا أنساب بينهم نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك. المواضع دي اللي ليس فيها خلاف. أما الثمانية بتوع النحل والآتي كله إيه؟ بخلاف. قبل مع أنه النجم. أنه النجم أنه ده أربع مواضع. طب أعمل فيهم إيه؟ اللي هي إيه؟ اللي هو إيه؟ عندنا الأربع مواضع اللي في النجم دي ليه؟ وأنه هو يقصد إدغام الهاء في الهاء. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وإيه؟ وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الإيه؟ طيب هنا مع أنه النجم أطلق ولا قيد؟ أطلق كل ما في الإيه؟ كل ما في النجم، يبقى كل ما جاء في النجم يبقى المواضع الأربعة. المواضع الأربعة يقرأ إيه؟ وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء. كل الإيه؟ المواضع اللي وردت في الإيه؟ في النجم. بقوا كم موضع كده؟ 9 و4 13 8 نحل وواحد نمل واربعة نجم. واربعة نجم مع أنه النجم مع ذهب. ذهب إيه؟ لذهب بسمعهم، اللي هي في سورة البقرة. لذهب بسمعهم، الباء في الباء، لذهب بسمعهم. خلاص، مع أنه النجم مع ذهب. بقوا كام؟ 14. كتاب بأيديهم وبالحق أولا، اللي هو إيه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ده اللي في سورة الإيه؟ البقرة. بقوا كام؟ 15. وبالحق أولا، أول موضع الكتاب بالحق، أول موضع في القرآن قيده بإيه؟ اللي هو في البقرة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب بالحق اللي هي آية 176. طب واحترز بالأول من إيه؟ من اللي في البقرة ومما يأتي في باقي السور. زي ايه؟ وانزل معهم الكتاب بالحق، اللي هي آية 213، ليحكم بين الناس. طيب، وبرضو ايه غيرها؟ نزل عليك الكتاب بالحق في سورة اول آل عمران. في اول آل عمران يبقى هو قيد الايه؟ الموضع الاول. بقوا كام العدد؟ بقى كام؟ 16 موضع. 16 موضع، 8 في النحل، جعل لكم خلاص، وواحد ايه؟ واحد في النمل، لا 4 في النجم، ماشي. وعندنا ايه؟ 3 مواضع في ايه؟ في سورة البقرة. الستاشر موضع دولة رويس له الخلاف بين الإدغام والإظهار، بين الإدغام له الوجهين. إنما عندنا احنا أبو عمرو هناك له الايه؟ الإدغام قولا واحدا من رواية السوسي، على من أخذ من رواية الإيه؟ على من أخذ من رواية السوسي. يبقى معنى هذا، انتبهوا معي، يعقوب كله بتمامه من رواية رويس وروح له إيه إدغام في القرآن الكريم؟ والصاحب بالجم. طيب رويس له كم موضع تدغم قولا واحدا؟ لا 4. ما احنا خلينا الشيخ بقى 4، اللي هي ايه؟ انساب بينهم، ادي واحد، نسبحك كثيرا، نذكرك كثيرا، انك خلاص. الملحوظه اللي انا عايز انبه عليها بقى ودونوها عندكم عشان هطالب في الاخر بالملحوظات دي. الشيخ القاضي رحمه الله عليه في البدور الزاهره، في البدور الزاهره في سوره طه، ذكر الخلاف لرويس في نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا، مع إن الشيخ في شرحه للمنظومة، في شرحه للمنظومة الدرة قايل إني الإدغام قولا واحدا. يبقى الملحوظة اللي احنا ننتبه لها عشان ننبه طلبة العلم في الملحوظات اللي احنا بنلاقيها في الكتب، ان ما ذكر في سورة طه من الادغام بخلاف لرويس خطأ، ولكن الادغام له قولا ايه؟ له قولا واحدا. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله.